ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك يا مولانا أن تفعل لنا ما نريد. افعل ما نريده يا ربنا عفوا وعافية وشفاء لا يغادر سقما وإبطالا للأسحار كلها كلها كلها يا ربنا يا عظيم. نسألك يا مولانا هلاكا للظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا. عليك بساحر عليم عليك بساحر عظيم عليك بالسحرة أجمعين يا ربنا. نجنا من سحرة الإنس والجن يا مولانا. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه. أهلك يا ربنا سلطان الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانيه هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. اللهم أهلك يا ربنا سلطان ظالم في الجسد أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا سلطانه أهلك يا ربنا أهلك هو أهلك سلطانه أهلك هو أهلك جنده أهلك يا ربنا وأهلك جنده يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان الظالمين سلطان الظالمين أهلك يا ربنا سلطان الظالمين أهلك يا ربنا سلطان الظالمين الساحرين الساحرين في الأجساد في الأجساد من المرضة والعفاريت من العاشقين من العاشقين من العاشقين من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين سكنوا الأجساد سكنوا الأجساد توزعوا في الإخوان عليك يا ربنا بملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. هلك عني سلطانية. عليك يا ربنا بظالم سكن الرأس والجسد حل واستقر في الظهر. عليك به يا ربنا عاشق الجمال والكمال. هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطانا ظالما. سكن الرأس والجسد. أهلكوا يا ربنا ومن أرسله. ظالما ساحرا حاسدا حاقدا. أهلكوا يا ربنا ومن أرسله. هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا ملكه. أهلك يا ربنا ملكا. من سكن الرأس والجسد. أهلك يا ربنا ملكا سلطانه. دمر يا ربنا عروشا. اقتل يا ربنا جنده. هلك عني سلطانية. حسبنا الله وكفى. على من له سلطان علينا من ساحرين وحاسدين وحاقدين وظالمين طاغين وباغين مفسدين. عليك بهم ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن. نجنا يا ربنا من ضرهم، من غلبتهم. هلك عني سلطانية. بسم الله. أهلك يا ربنا سلطانة، أهلك يا ربنا ملكة، أهلك يا ربنا جنده. عاشقا في الجسد معطلا للجسد ساحرا وجنديا لساحر عظيم لساحر عليم. يا ربنا أهلك يا ربنا جنود السحرة. هلك عني سلطانية. يا ربنا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يا ربنا كلنا على من له سلطان في الجسد حل واستقر في الرأس. على المخ، على العقل، على الإدراك، على الذهن. هلك عني سلطانية، أهلك يا ربنا سلطانة في الأم وأولادها، مشتركا بينهم، مقترنا فيهم، متشبثا فيهم. يا ربنا، أهلك يا ربنا سلاطين الجن. وفراعنتهم. أهلك يا ربنا سلطانا، سلطانا في الجسد، سلطانا في الجسد. أهلك يا ربنا أهلك، أهلك يا ربنا فرعونا، فرعونا في الجسد. أهلك يا ربنا أهلك، أهلك يا ربنا ملكا، ملكا في الجسد، في الجسد في الجسد. ظلم ظلم ظلم ظلم ظلمها، ظلمه وظلمه، ظلمه وظلمه. ألك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان الظالمين، سلطان الظالمين، سلطان الساحرين، سلطان الحاسدين. يا ربنا يا ربنا، من سكن الرأس، من خدم العين، من خدم العين، من خدم العين، من خدم العين، من خدم العين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وحسن جسم وقامة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب. عليك يا ربنا بسلطان ظالم، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطانا، سلطانا ظالما. أهلك يا ربنا سلطانا، أهلك يا ربنا ملكه، أهلك يا ربنا ملكه. من سكن الجسد، من سكن الجسد، والحظ والنصيب، ومع ساحر ملعون، ومع ساحر ملعون، ومع ساحر ملعون. يا ربنا يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين. أهلك يا ربنا سلطانه، أهلك يا ربنا سلطانه، أهلك يا ربنا سلطانه. سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، سكن القلب، القلب، القلب والصدر، القلب والصدر، القلب والصدر، والبطن والرحم، والبطن ورحمها، والبطن ورحمها. أهلك يا ربنا أهلك، أهلك يا ربنا نفسا، نفسا، نفسا في الجسد، نفسا في الجسد ومن حول الجسد. أهلك يا ربنا نفسا، نفسا، نفسا ظالمة، نفسا ظالمة، نفسا شريرة، نفسا شريرة. أهلك يا ربنا نفسا شريرة، شريرة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، حسودة، عقودة، غضوبة. عليك بها يا ربنا نفسا، نفسا في الجسد، في الرأس، في الرأس، على الجمال، على جمال الوجه، على جمال الوجه، على جمال الروح، على جمال الروح، على جمال الروح، على جمال الروح، على جمال الوجه، على جمال الجسد، على جمال الجسد. يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا نفسا، نفسا تعلقت، تعلقت حسدا، تعلقت حقدا، تعلقت ظلما، تعلقت انتقاما، تعلقت ظلما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، وحسدا وحقدا، وحسدا وحقدا. يا ربنا يا ربنا، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان الظالمين، سلطان الظالمين في الجسد. أهلك يا ربنا سلطانه، أهلك يا ربنا سلطانه، أهلك يا ربنا ملكه، أهلك يا ربنا جنده. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا أهلك، أهلك يا ربنا خادما، خادما للساحر، خادما للساحر، خادما للساحر، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار، حارسا على الأسحار، حافدا ظالما، حارسا على الأسحار، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا سلاطين الجن يا ربنا وفراعنتهم. أهلكم يا ربنا أهلكم، أهلك يا ربنا من سكن الرأس وملك الجسد، وملك الجسد، وملك الجسد، والحظ والنصيب، والحظ والنصيب، والحظ والنصيب. أهلك يا ربنا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على التعطيل والرابطة، على التعطيل والرابطة، على التعطيل والرابطة، على التعطيل والرابطة، على التعطيل والرابطة. يا ربنا وعلى العذاب، وعلى العذاب والنكال، حاسد حاقد. عليك به يا ربنا، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا سلطان الحاسدين. أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا سلطانا للحاسدين، سلطان الحاسدين، الحاقدين، الظالمين، الطاغين، الباغين، المعتدين. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، يا ربنا يا ربنا، وانزع مثبتا، وانزع مثبتا يا ربنا، وارخي مشدودا. Yeah. اصحر يا ربنا مجمدا، اصحر يا ربنا مجمدا، اصحر يا ربنا مجمدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا ملوك الجنة، أهلك يا ربنا سلاطينهم، أهلك يا ربنا سلاطينهم يا ربنا وملكهم يا ربنا يا ربنا. في الجسد ظلموا طغوا وبغوا وتجبروا. أليس ربنا بثعبان، بثعبان في الجسد؟ أليس ربنا بأسد، بأسد في الجسد؟ أليس ربنا بكلب وقط، بكلب وقط، وأسد وأسود، وأسد وأسود، وثعبان وحية، وثعبان وحية، وثعبان وحية، وثعبان وحية. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أحسادهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أحسادهم، أطر يا ربنا أسحارهم، أطر يا ربنا أحسادهم، أطر يا ربنا أحسادهم وأسحارهم. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان الظالمين، أهلك يا ربنا سلطان الفاجرين يا ربنا والحاسدين يا ربنا وملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين. أهلك يا ربنا سلاطينهم، أهلك يا ربنا سلطان الظالمين يا ربنا في الرأس، في الرأس يا ربنا، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد، وفي سائر الجسد، وعلى الخوف والرهبة، وعلى الخوف خوف على الخوف والرهبة، وعلى الخوف والرهبة، وعلى الخوف والرهبة، وعلى الخوف والرهبة، وعلى الخوف والرهبة، وعلى الخوف والرعب، والرعب والرعب، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الضنك، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الضنك، وعلى الألم، وعلى الوجع. يا ربنا يا ربنا، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سكن القلب والصدر، سكن القلب والصدر، القلب والصدر، ضيق الصدر، خوف القلب، أرعب القلب. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عقد العقد، ربط المرابط في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة، على الهلوسة، على الخمول، على الخمول، على الخمول، على الكسل، على الكسل، على الألم، مربوطة معقودة. فك يا ربنا أربطتهم، فك يا ربنا أربطتهم، احل يا ربنا عقدهم، احل يا ربنا عقدهم. مزق يا ربنا، مزق يا ربنا خيوطهم، مزق يا ربنا حبالهم، قطعها تقطيعا يا ربنا. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يا ربنا يا ربنا، أهلك يا ربنا سلطانا لظالم في الجسد، لظالم في الجسد، لظالم في الجسد. أهلك يا ربنا سلطانا، أهلك يا ربنا ملكه، أهلك يا ربنا سلطانا، أهلك يا ربنا جنده، أهلك يا ربنا ملكه، أهلك يا ربنا أثره، أهلك يا ربنا عقده. يا ربنا يا ربنا، على العشق للجسد، على العشق للجسد، على العشق للجسد، على العشق للجسد، على العشق للجسد، وعلى التعطيل والرابط، وعلى التعطيل والرابط، له ولا وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال. بطل ما كانوا يعملون، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. بسم الله بسم الله. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم هلك عني سلطانيا أهلك يا ربنا سلطانا ظالما في الجسد وعاشقا وحاسدا وساحرة وساحرة وساحرة أهلك يا ربنا أهلك أهلك يا ربنا عقدة أهلك يا ربنا طلاسمة طلاسمة طلاسمة عدته وعتادة طلاسمة طلاسمة أهلك يا ربنا طلاسمة طلاسمة طلاسمة طلاسمة طلاسمة يا ربنا يا ربنا أطري يا ربنا سحرا على الطلاسم على الطلاسم وفي الوراقة وفي الوراقة وفي الخراقة وفي الخراقة وفي السباح وفي السبح وفي الخيوط وفي الشعر وفي القراطيس وفي القراطيس أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة من خادمة ومن قريب ومن صديق ومن المعارف أطل يا ربنا سحر المعارف أطل يا ربنا سحر من المعارف من المعارف من المعارف والخادمات والخادمات والخادمات أطل يا ربنا سحرا شاملا كاملا أطل يا ربنا سحر العربي والعجم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم أطل يا ربنا سحر السادة أطل يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم على الشمس وعلى القمر على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر أطل يا ربنا سحرا سفليا وعلويا هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية بسم الله بسم الله هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا من سكن الرأس من سكن اليد من سكن اليد من سكن الكتفين من سكن الكتفين من سكن الكتفين من سكن الكتفين وضيق الصدر وضيق الصدر وآلم العنق وآلم العنق وصدع الرأس وسببك الإغماء عليك يا ربنا بمن يغمي على العقل يغمي على العقل أو كاد أن يغمي على العقل عليك به يا ربنا سكن الرأس سكن الرأس أثر على الرأس والجسد والجسد بسم الله بسم الله اللهم عليك يا ربنا ممن يسبب حرارة حرارة في الجسد حرارة وبرودة حرارة في الجسد يسبب حرارة وبرودة وبرودة من أثر السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية عليك به يا ربنا سكن الوجه سكن الوجه الجميل عليك به يا ربنا سكن الوجه سكن الوجه الوسيم سكن الوجه الجميل سكن العينين سكن العينين سكن الخدين قبح الوجه قبح الوجه قبح الوجه عند زوجه وعند الزواج عند زوجه وعند الزواج وصرف الخطاب وصرف الأزواج عليك به يا ربنا سلطانا سلطانا ظالما ملك العفريت عليك يا ربنا بالظالمين عليك يا ربنا بالشيطان بشيطان العين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا ربنا يا ربنا أقر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية أهلك يا ربنا عاشقا عاشقا ساحرا حاسدا حاقدا في الجسد في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا أنت حسبنا وكفى أنت حسبنا وكفى أنت حسبنا وكفى يا منزل الكتاب ومجري السحاب ومسير الجبال وهازم الأحزاب اهزم يا ربنا اهزم يا ربنا الشياطين اهزم يا ربنا السحرة اهزم يا ربنا المردة هلك عني سلطانية أهلكم يا ربنا أهلكم من سكن الأجساد اللهم أهلكم يا ربنا اللهم أهلكم يا ربنا عاشقين عاشقين ساحرين وحاسدين وحاقدين وظالمين في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله بسم الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا قال معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا. عليك يا ربنا عليك بسلطان في الجسد, عليك بفرعون في الجسد, عليك يا ربنا بظالم في الجسد, عليك بملك مملوك الجن في الجسد, عليك به وبجنده الظالمين الزنا الظالمين الزنا, عليك بهم يا ربنا في العورات في العورات سكنوا العورات سكنوا العورات سكنوا العورات, عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا, اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم, اللهم نجي المؤمنين اللهم نجي المؤمنات اللهم نجي المؤمنين, نجي عبادك يا ربنا وإماك يا مولانا. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية, الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا, الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل يا ربنا سحر الطلاسم والشعوذة, أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر, عليك يا ربنا بالظالمين, هلك عني سلطانية. اللهم أهلكوا يا ربنا على المحبة والهوى والعشق, اللهم أهلكوا يا ربنا على التفريق على التفريق والتنفير وتدمير البيوت تدمير بيوت الزوجية. اللهم يا ربنا أهلكم يا ربنا الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين يا ربنا يا ربنا, وعلى التعطيل وعلى التعطيل والصرف عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تهلك أعداءنا أجمعين أهلك أعداءنا أجمعين أهلك أعداءنا أجمعين أهلك أعداءنا أجمعين, ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين. الله أكبر الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. هلك عني سلطانية, بشرنا يا ربنا بهلاك الظالم بشرنا يا ربنا بهلاك الظالم. الآن يا ربنا يرى وقد أهلكته وقد طعن وقد أحرق بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا. الآن الآن الآن يا ربنا يا رحمن يا رحمن برحمتك بنا يا ربنا تنصرنا على الظالمين يا ربنا بقوتك يا ربنا بجبروتك يا ربنا بعظمتك على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين السحرة المردة العفاريت على أسحار عظيمة ماكولة ومشروبة مشمومة ومرشوشة منثورة ومذرورة يا ربنا يا ربنا. وفي الشعر والملابس والآثار والإبر والخرز معقودة يا ربنا يا ربنا, وعلى الأشجار وعلى الأشجار وفي الأنهار وفي الأبيار يا ربنا, أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب. بسم الله بسم الله, اللهم أطل يا ربنا الأسحار كلها. هلك عني سلطانية, أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا ظالما, أهلك هو أهلك عدته وعتاده عدته وعتاده عدته وعتاده وعتاده عدته وعتاده خيوطه وعبره ومسامره وورقه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنسف يا ربنا أسحارهم أسحار من ملك الجسد أسحار من ظلم الجسد أسحار من عشق الجسد أسحار من عطل الجسد أسحار من ربط الجسد, وعلى الحظ والنصيب وعلى الزواج والدراسة والوظيفة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أهلك يا ربنا ظالمة أهلك يا ربنا نفسا نفسا رديئة خسيسة دنيئة شريرة, أهلك يا ربنا. هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطانة وجنده وجنده وعدته وعتاده, من سكن الجسد من سحر الجسد من خدم الساحر من حرس الأسحار والعقد والأحساد والعيون

عليك بهم يا ربنا ظالم. سكن البطن، سكن البطن، البطن ورحمها، سكن البطن، البطن، البطن والفروج، والفروج، سكن البطون، سكن البطون. هلك عني سلطانية، أهلكم يا ربنا أهلكم، أهلك من سكن البطن، البطن، البطن، البطن، وأساب سلطانه، وأساب جنده، أساب سلطانه وجنده، وسكن البطن. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا أبطل يا ربنا سحرا عظيما. وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه، وأهلك من عليه. سكن البطن، سكن رحمها، ويتلمس ويتحسس. أهلكوا يا ربنا، يتلمس ويتحسس. أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا. عند النوم يؤذي أذية شديدة. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله، معاذ الله. أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها، أحسنت فرجها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطان من سكن الجسد، يا ربنا يا ربنا، من سحر الجسد، ومن حسد الجسد، ومن ظلم الجسد، ومن حل واستقر في الجسد، ومن يذهب ويرجع للجسد. يا ربنا هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلكوا يا ربنا سكن وتشبث بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالظهر، بالعمود الفقري، بالحبل الشوكي، بالعمود الفقري. حل واستقر في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على المخ والمخيط، وعلى مراكز العصب والإحساس. يا ربنا يا ربنا، كن لنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا. وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله، بسم الله، أبكيكم أجمعي، الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، المربوط والمحقود عليه، المربوط، المربوط، المربوط والمحقود عليه، والمحقود فيه، والمحقود فيه. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. أهلك يا ربنا سلطانا ظالما في الرأس وفي الجسد، أهلك به يا ربنا ملكا وعفريتا، ماردا وعفريتا، وشيطانا رجيما، وشيطانا لئيما، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان، من كل شيطان رجيم، وحفظنا، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، من كل شيطان مارد. هلك عني سلطان. أهلكوا يا ربنا، أهلكوا يا ربنا، سكن الجسد، أهلكه يا ربنا، حل واستقر، استقر نصوص الشخصية، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، أهلكه يا ربنا، كالظل لنا، كالظل، كالظل، كالظل، كالظل لنا، كالثوب، كالثوب، كالثوب، كالثوب علينا، كالثوب، كالثوب، كالثوب علينا. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. هلك عني سلطانيا، هلك عني سلطانيا. أهلك يا ربنا، أهلك سلطانة، أهلك عدته، أهلك عتادة، أهلك يا ربنا جندة، أهلك يا ربنا ورقة، أهلك يا ربنا سباحة، أهلك يا ربنا مساميرة، أهلك يا ربنا أشياء، أهلك يا ربنا عدته، أهلك يا ربنا عتاده، يا ربنا يا ربنا نج الأمة وأولادها أجمعين أجمعين أجمعين. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من سلطان، من سلطان ومارد، من عفريت وظالم، وممن سكن الجسد، وممن سكن الجسد، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين. اللهم أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا رب العالمين، أهلكم يا ربنا، يا ربنا ويا مولانا، أهلك يا ربنا من سكن الجسد، أهلك يا ربنا من عشق الجسد، ظالما ساحرا حافلا. بسم الله، بسم الله، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. الله أكبر، الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، أهلك يا ربنا، أهلك، أهلك يا ربنا، مندسا، مندسا في الجسد، مكسوسا في الجسد، مكسوسا في الجسد، مكسوسا في الجسد، ينفك من الجسد عند الرقية والأذان والقرآن. عليك به يا ربنا يعطل، يعطل، يعطل، يعطل، عليك به يا ربنا يعطل، عليك به يا ربنا يعطل، عليك به يا ربنا يعطل، عليك به يا ربنا يعطل، عليك به يا ربنا يفرق، عليك به يا ربنا يفرق، عليك يا ربنا به، عليك بالظالم يفرق، عليك به يا ربنا يفرق، يفرق ويعطل، ويعطل، ويعطل عن زواج وعن دراسة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الكافي، بسم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، أهلك يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك سلطانه يا ربنا، أهلك ملكه يا ربنا، أهلك يا ربنا، أهلك. سكن الجسد، خمل الجسد، كسر الجسد، وعلى الحظ والنصيب يمنع ويصرف، يمنع ويصرف، ويؤخر ويؤخر، عليك به يا ربنا، وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الحظ والنصيب، على زواج، وعلى ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم.